وما يتم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وإلى الأعمال مع صالح خاتمة في لواحة القيامة. في أكثر محاوراتنا العصية نستخدم الأقفة والأشكال دون أن نشهرها. قد تقدم الكلام منه الشيخ المظفر رضوان الله عليه بأننا منطقيون دون أن نشعر، ونستخدم الأقفة دون أن نشعر لأننا نمارس سياسة معينة، ولكننا في استخدامنا لهذه الأقفة قد نسقط بعض المقدمات، خصوصا في النتيجة أو في بعض المقدمات التي هي في القيام. إما النتيجة لوضوح القضية هذه التي أسقطناها، أو لغفلة منا نسقط هذه القضية، أو اعتمادا على ذكاء المخاطب، فليكون المخاطب ذكي بحيث أنه لا تحتاج إلى بيان النتيجة. كثير من الأوقات أنتم ما رفعت هذا الدور في المحاورات العصرية، تطرح الصغرى والكبرى ثم تسكت اعتمادا منك على قوة فهم مخاطب أنه وصل إلى النتيجة فلا تحتاج إلى ذكرها، أو أن تأتي بالصغرى وتقفز إلى النتيجة مباشرة اعتمادا منك على المعلومات أو الخلفية الموجودة في ذهنه أنه يحتوي على معلومات قوية في ذهنه لا تحتاج إلى ذكر الكبرى، لأنها من القضايا المسلمة متى ما أتيت بالصغرى عنه ثابت الكبرى في ذهنه وصل إلى النتيجة، أو تأتي بالكبرى له اعتمادا على الصغرى الواضحة ونصل إلى النتيجة. قد نمارس القياس بهذه الصورة، هذا النوع من الممارسة، يعني أن نسقط إحدى المقدمات الصغرى أو الكبرى أو النتيجة. إذا سقط الصغرى أو النتيجة عبر عن هذا القياس بالقياس المضمر، لأنه أضمرنا أحد المقدمات الصغرى أو النتيجة فيه ولم نصرح بها سمينا بالقياس المضمر. وإذا أسقطت أو أضمرت الكبرى كبرى القياس سمي القياس بالقياس الضمير، عندنا قياس مضمر وقياس ضمير. إذا أسقطت الصغرى أو النتيجة عبر عنه بقياس مضمر، وإذا أسقطت الكبرى عبر عنه بالقياس الضمير. مضمر يعني غير مصرح به، والقياس الضمير أيضا الشيء غير مصرح به، لأن موقع الكبرى من القياس يختلف عن موقع الصغرى. موقع الكبرى من القياس هي الأساس الذي نبني عليه القياس، إذا ثبتت الكبرى هي القاعدة الكلية التي على أساسها نثبت الحكم لمن؟ للصغرى أو للحد الأصغر الموجود في الصغرى. ولذلك موقعه موقع الضمير، موقع الشيء الرئيسي إذا غاب اعتبر ضميرا، لأنه حتى لو غاب لابد أن يوجد نفسه بمثابة الضمير الذي يثبت حكم الحد الأكبر لمن هو الحكم. الحكم الضمير يعني هو الحكم الذي يثبت للحد الأكبر للصغرى. بالتالي نسمي ما أسقط في الكبرى في القياس الضمير، وما أسقط في الصغرى أو النتيجة أو أسقطت في حتى الكرة يقال له القياس المضمر. فقط كلمة القياس الضمير مختصة بما أسقطت منه الكبرى، وأما قياس المضمر فيطلق على القياس الذي وقعت منه إحدى المقدمات أو النتيجة. واضح؟ مثال ذلك نقول مثلا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد إشارته أثبت اعتمادا مني على قوة ذهنيتكم وذكائكم تكون النتيجة واضحة، أو غفلة مني لكثرة الكلام نسيت أن أذكر النتيجة فيكون القياس على هذا الأساس قياس مغمر، أو أقول كل فاسق ترد شهادته فشارب الخمر ترد شهادته مغمر. حديث لأنه على شيء متقدم، كل فاسق ترد شهادته وشارب الخمر ترد شهادته، لأنه في ذهنك أو في ذهني شيء واضح انه فاسد شارب الخمر فاسد قياس مضمر، او اقول شارب الخمر فاسق اذا شارب الخمر ترد شهادته على مقدمة مضمرة في ذهنك وهي الكبرى، وكل فاسق ترد شهادته ثابتة في ذهنك على هذا الاساس بنيت هذه او هذا القياس. اما نحن القياس يقال له قياس ومضمر اذا سقط بل مقدمات او النتيجة، وقياس ضمير اذا سقطت الكبرى من القياس. اما كسب المقدمات، كيف نكسب المقدمات حتى نصل الى النتيجة؟ كسب المقدمات كالكسب المتقدم، اذا تتذكرون في مباحث المعرف قلنا بان كسب المقدمات في مباحث المعرف شلون هي عبارة عن عملية الفكر لادوار الفكر الخمسة نمارسها لنصل الى المعرف، لانه انتقال من المجهول او من المعلوم الى المجهول هي الحركة الفكرية المتقدمة. الكلام في القياس ايضا لا بد ان نكسب المقدمات التي نصل بها الى المطلوب، وعملية الكسب هناك طريقتان سيذكرها، طريقة التحليل وطريقة الاستثنائية. الادوار الخمسة كما مر سابقا ثلاثة منها ليست من الفكر، وثلاثة منها هي الفكر، هي ادوار الفكر المطلوبة. اولا مواجهة المشكل، ثانيا معرفة نوع المشكل، ثالثا حركة العقل من المجهول من المشكل الى المعلومات، ثم عبرنا عنها بالحركة الذاهبة، وثالثا حركة العقل بين المعلومات الموجودة في الذهن، وعبرنا عنها بالحركة الدائرة، ثم حركة العقل من المعلومات الموجودة في الذهن الى المجهول الخارجي، وعبرنا عنها بالحركة الرابعة. حتى نكتب المقدمات بهذه الطريقة علينا ان نمارس الادوار الخمسة. اول دور وهو مواجهة المشكل، لانه وهذا امر لازم كما هو في كل القواعد التي مرت، ما لم يكن هناك امر المشكل نواجهه لن يتحرك العقل لاثبات هذا الامر المجهول، ولن تكن له هناك حركة زائدة ولا حركة دائرة ولا حركة راجعة، بل لا بد من مواجهة امر المشكل يلتفت له الذهن نواجهه، بعد ذلك نفكر في الطريق الى حل هذا المشكل. يعني بعد ذلك تحصل حركة العقل من المجهول الى المعلوم، يعني اذا ما صار عندنا شيء نريد اثباته، مطلوب نريد اثباته، عقل ما راح يتحرك على اساس هذا المطلوب ويبحث عن المعلومات، ولا ابحث عنه، لابد ان ابحث معلومات على اساس مجهول او مطلوب نريد اثباته، وهو الدور الاول وهو دور مواجهة المشكل. وقلنا ان هذا الدور الاول ليس من الفكر في شيء، وانما هو مقدمة من مقدمات الفكر كما قلنا. بعد ان نواجه المشكل لا بد ان ننتقل الى مرحلة اخرى، وهي معرفة نوع المشكل، وكلامنا كله عن كسب المقدمات، كسب المقدمات ومعرفة نوع المشكلة. المشكلة هي مقدمة بلا أسلام، المشكلة هي مقدمة، فلا بد من معرفة نوع هذا المشكل، لأنها قضية عملية أو قضية شرطية، قضية متصلة أو قضية منفصلة، قضية موجبة أو قضية سالبة، معدولة أو محصلة بحسب الأقسام التي ذكرت، موجهة أو غير موجهة بحسب الأقسام التي ذكرت سابقا. ثم نناسب نبحث عن هذه القضية من أي العلوم، لأنه إذا تذكرون سابقا لما تكلمنا عن التعريف وتكلمنا عن عملية كسب التعريف، قلنا بأن في ذهن الإنسان مثابة الخانات الموجودة فيه، يعني مثل يقول خانة المئات، قالت العشرات، قالت الحلول، قالت الملايين، قالت البلايين، قالت الكذا المليار، تحفظ. انت اذا ما تريد تبحث لابد ان تبحث عن شيء معين عندك حتى يدخل في خانته، ثم اذا دخلت في خانته تبحث عن الشيء المناسب عنه. اما لو جيت واخذت الرقم ولفت لكن ما هو معلوم، ما هو معين من اي خانه، فتبقى في اي خانه لا في اي خانه لا في اي. لكن مثل الانسان اللي رايح مستشفى يدور واحد وعنده الرقم انه هذا بالجناح الكذائي الطابق الكذائي في الغرفة الكذائية تريد رقم ثلاث، انت مباشرة تتوجه بعد ما تبحث في اجنحة المستشفى وانما تبحث في الجناح المختص في الطابق الكذائي ايضا في الغرفة الكذائية تريد رقم ثلاث مباشرة على هذا. ايضا اذا واجهنا المشكل وعينا المشكل من اي القضاء ثم من اي العلوم، لانه قضايا بالكل عنده قضايا مختصة به، العلوم الطبيعية لها قضايا مختصة، علم الفلك له قضايا مختصة، علم الفيزياء له قضايا مختصة، كل علم له قضايا المختصة به. إذا تعين هذه المقيمات من أي القضاء أو من أي علم المختصة بها لن تصل إلى المطلوب، وهذه كلها عمليات كما قلنا، وهذه كلها عمليات ماذا؟ تساعدنا كمقدمة للوصول إلى مطلوبها، لأننا في حركتنا الآن قاعد نتحرك. نريد نتحك من المجهول الى المعلوم، قبل ان نتحك من المجهول للمعلوم لابد ان يكون عندنا معلومات توصلنا اليه. يعني رانا ما يعلم يقول الايراني، يعني يقول دليل يدلنا كمطلوبنا، وهي ماذا؟ مواجهه المشكل اللي يستدير نقول علمائنا لابد ان يكون هناك استثاره واستجابه، يعني لابد هناك مثير وماذا؟ استجابه لهذا المثير، لا بد ان يكون هناك مواجهه مشكل حتى اتحرك في البحث للوصول الى مطلوب. كذلك لا بد بالاضافه الى هذا المثير، بالاضافه الى مواجهه هذا المشكل، لا بد من معرفه نوع المشكل، وقلنا معرفه نوع المشكل تفصيلا حتى يكون لما اروح اتجول في باحه العقل هناك اروح ابحث عن شيء معين مو عن شيء غير معين. إذا بحث عن أشياء غير معين قد أتصل بأن في داخل ذهنيتي منذ طفولتي إلى يومي هذا مجموعة من المعلومات الكثيرة التي إذا لم تكن إذا لم يكن هذا المشكل معروف نوعه سأتصل بهذه المجموعة من المعلومات ولن أصل إلى الوصول. بعد أن أتعين عندي نوع المشكل وبعد أن أجد كل هذه الأمور شنو أنتقل؟ الى الحركة المعروفة بالحركة الذاهبة، يعني ان يسعى الان الفكر. الان ندخل في مراحل الفكر، كلها المرحلتين او الدورين السابقين عبارة عن مقدمات الفكر، اما الادوار الثلاثة الباقية هي الفكر. واذا تذكرون عرفنا الفكر بانه حركة العقل بين المعلوم والمجهول، عن هاي الحركة اللي تكون بين المعلوم والمجهول اللي هي الحركة الذاهبة والدائرة والراجعة. أولا الحركة الذاهبة، فقد عرفنا نوع المشكل ننتقل مباشرة إلى وين؟ إلى المعلومات الموجودة في الذهن. اللي هي عملية الرجوع إلى ما عندي من معلومات في الذهن وأبحث عن بحسب ما تعين من نوع المشكل، أبحث وين المشكل؟ وين المعلومات التي تتناسب او الخانة التي ينضم اليها نوع المشكل الذي حددناه. يعني شنو الخانة المقصود بها؟ المكان او المعلومات اللي ينضم اليها، الجهة التي ينضم اليها هذه المعلومات. فاوجه المعلومات او اوجه المشكل الذي عيننا نوعه الى تلك المعلومات. بعد ذلك انتقل الى الحركة الرابعة او الدورة الرابعة اللي عبارة عن الحركة الثانية اللي عبرنا عنها بالحركة الراجعة او الحركة الدائرة. الحركة الدائرة انها دائرة في بين المعلومات الان، وهي كما قلنا لما تحدثنا عن كتب التعريف قلنا اصعب واشد الادوار هي هذه الحركة، وهي الحركة الدائرة، لانها بها يكون الإنسان مفكرا فاهما ذكيا نبيها، لأنه إذا كان نبي ذكي بمجرد ان ينتقل نوع المشكل الى داخل البيت سرقه البحث عنده، قوه البحث عنده، عمليه التنسيق في داخل البيت سريعه عنده، ولذلك بسرعه يعطيك الجواب. نقول هذا فلان شنو؟ العبد عنه سريعا بديع بعد. نعطيه مترك كمبيوتر، نعطيه مباشره المشكل سرعه يدخله داخل البيت يعطيك الجواب. نقول هذا فلان سريع بديع. او رجل الانسان مثلا نعطيه المعلومات تخزنها داخل الكمبيوتر ماله، لكن تجدوا عن شيء يقول تضل امثالي امثال مثل امثالي يعطيني الفكره. اقول انتظر قليل اتخلي افكر فيها اشوف اذا انتني او لا. العب افكر فانتم الدام ذهني بليد، ما عندي قدره تفكير وما عندي سرعه في عمليه البحث وعمليه التنسيق بين المعلومات. بطبيعه الحال لن اصل للجواب الا من الشخص. لا يريد انه سؤال دقيق يتكلم عن المستوى العام، الاسئله اللي بحسب المستوى العام، يعني اللي يكون في الواقع يحتاج تامل بسيط فقط ويعطي جوابها، يعني التفكير العادي البسيط تامل فقط ويعطي جوابها. طيب من هذا الطريق، لكن اذا كان هو بالتامل البسيط ويعطي الجواب ياخذ في على الاقل يومين او ثلاثه او يمهل في كثير. او مثلا من الان تعطي الجواب الآن تشرح لي عن مثلا القياس الدولي والقياس الهدي، تتعرف شنو القياس الدولي كيف تلف المصدر أو يعطيك جواب. طيب هذا يكون عنده لبادة في ذهنه، أو أن يكون عنده عملية تنسيق دقيقة وعملية سرعة بحث بين المعلومات. هو طبيعي كما قلنا بأنه الإنسان الذكي الإنسان النبيل هو الذي يستطيع أن يتحرك من هذه من هذا الجوهر أو من هذه الحركة بسرعة خاطبة يكون عنده قدرة يجمع المعلومات، لأنه يمكن أن يكون بسرعة لكن السرعة الخاطئة شنو؟ الغلط، لأنه ما يعين بهذه المعلومات مثل هذا المشكل يكون في هذه القارة ويختار لها أنه هذه المعلومات التي تتناسب معه وينسق بها سريعا ما تجوز، وإذا يختار له قارة أخرى مثلا من علم آخر فطبيعي راح يكون الجواب خطأ. صاحب الذهنية القوية وصاحب الحظ الوافر من العلم هو الذي يستطيع ماذا؟ هو الذي يستطيع أن يبحث بسرعة وينسق بسرعة. إن الشيخ المذكر رحمه الله عليه قال لنا طريقة عامة يمكن أن يستفيد في حل المطلوب، يعني للوصول إلى المقدمات هناك طريقة تساعدنا للوصول إلى المقدمات. هذه الطريقة يمارسها اللي راح يذكرها الشيخ المذكر ممارسة عند العقل واضحة، إلا أنه ماذا؟ أنا بالعبارات نقول شلون يمارس العقل؟ ما ندري، يعني يحتاج إلى كمبيوتر، لأن مقصد حذر ما نذكره أن في العالم الحين مثال خارجي ما أقدر أطرح مثال خارجي وأطلب منكم بحسب ما يريد، وإنما نمارسها في داخل العقل دون أن نشعر بذلك. اللي عبروا عنها بطريقة التحليل، طريقة التحليل عبارة عن كلام الضمود الثالث. الأمر الأول أن نحلل المطلوب، قضية حلية موضوع محمود، يعني أحدها قد أثر تطلب على النتيجة، نطلب على نفسه يقال له مطلوب، إذا وصلنا إليه يقال نتيجة. هذا المطلوب الذي نصل إليه موضوع محمود، حد أصغر وحد أكبر. نضع الحد الأصغر على حدة ونضع الحد الأكبر على حدة، هذا في وين؟ كله في العقل وكل كلامنا في داخل العقل ما موجود في الخارج. نضع الحد الأكبر على حدة ونضع الحد الأكبر على حدة، نبحث عن كل شيء يصح حمله على حدة، نسوي مجموعة يعني قوايا حملية يعني محمولات يصح حملها على الحد الأكبر، نصبح حدة مجموعة من قوايا حملية موضوعها الحد الأكبر. ثم نبحث عن قضايا او عن محمولات لا يصح حملها على الحد الاكبر، يعني تتصور ان قضايا حمليه تحمليه موجبه وهذه قضايا حمليه سالبه ايضا موضوعها من موضوعها الحد الاكبر. ثم نبحث عن الحد الاكبر وما يصح حمله على الحد الاكبر، فتتصور عندنا قضايا حمليه موجبه موضوعها الحد الاكبر. ثم نبحث عن قضايا لا يصح او عن محمولات لا يصح حملها على الحد الأكبر، فتتكون عندنا قضايا حملية ثالثة موضوعها الحد الأكبر. فتحصل عندنا على هذا الأثر قضايا حملية موضوعها الحد الأكبر وقضايا حملية موجبة موضوعها الحد الأكبر. قضايا حملية سالبة موضوعها الحد الأكبر وقضايا حملية سالبة موضوعها الحد الأكبر. بعد هذه الكومة من القضايا الحملية والموجبة السالبة سواء كان حد الأكبر أو الحد الأكبر موضوعنا ننتقل للمرحلة الثالثة وهي بعد أن تحصلنا على هذه المعلومات نقوم بعملية اللي عبرنا عنها بعملية التنسيق. ذاك عملية صح دي لابد عملية تنسيق بين هذه القضايا. نبحث عن القضايا التي تتلاعب فيها بين الحد الأكبر يكون موضوعا أو لا محمولا وبين القضايا التي يكون فيها الحد الأكبر كذلك سواء كان موضوعا أو محمولا من جهة أخرى. شنو اللي يتلاعب بين القضيتين بحيث يتعلق لها أحد الأشكال مثل الأشكال مثل أنك تذكرين يعني إحنا مو عندنا موضوعات حد أكبر موضوعات حد أكبر رايح حمية جدا رايح حمية جدا موضوعات حد أكبر موضوعات حد أكبر حمية ثالثة حمية ثالثة. إحنا نبحث شنو من القضايا اللي تكون من أحد الأشكال وينتج لنا نتيجة هي النتيجة المطلوبة. هذا العمل كله لن يقوم به كلنا نقوم به داخل العقل دون أن نشعر بشيء من ذلك. كذلك هذا الكلام كله وين؟ إذا كانت القضية حملية. أما لو كانت القضية سرية كذلك الأمر نأخذ مقدمة ثانية نوضع المقدمة الواحدة الثالث واحدة ثم نوصل نقوم بعملية اتصال يعني نسبة اتصال بين تالي بين تالي من الخارج وبين المقدمة الموجودة للقضية. كل ما يصح أن يقع بينه وبينه نسبة اتصال نسوي أحد القضايا مقدمة كثيرة مقدمها ومقدم القضية ثم بالنسبة للتالي كذلك نفعل هكذا أو سلب الاتصال خذكم عندنا متصلة ثالثة سواء كان مقدمها مقدم القضية أو مقدمها ثاني القضية فتتحول لنا متصلات ثواني ومتصلات موجودات نجمع بين هذه القضايا ونقوم بعملية التنسيق بحيث نبحث عن تنسيق بين قضايا تتحول بينها أحد الأشكال المتوفرة في الشروط أحد الأشكال الأربعة بحيث تتوفر في الشروط وينتج لنا النتيجة هي النتيجة المطلوبة. إذا تحصلنا على هذه النتيجة مباشرة تنتقل من الحركة الدائرة أي العمل اللي قامت به وهي أشق الأعمال واقعا من دون أن نشعر هي أشق وأصعب الأعمال وأذكرها التي توصلنا إلى المطلوب. ينتقل ذهننا من المعلومات التي حصلنا عليها إلى المجهول الخارجي وهي عندما تتألم القياس والسؤال وكذا ونصل الى النتيجة نخرج بالنتيجة وهو المطلوب الذي يحل به المشكل الذي واجهناه في المرحلة الاولى وهو الدور الاول. مقدمات المطلوب المقدمات عادة في نتيجة نكون مقدمات نوصل بها الى نتيجة. يعني احنا عندنا في الاصل قياس والقياس رضا نتيجة في داخل عملية التحليل نقوم بعملية مقدمات مطلوبة في داخل الذهن مقدمات صح. اذا عرفنا حل المطلوب من الطريق الاخر مو طريقة التحليل اللي عبرنا عنها بطريقة انها طريقة التحليل اما التحليل قال لي لا طرفين خلاص وروح اكبر كل واحد بوحده ونضم نحمل عليه ما لا يصح نحمل عليه ثم نجمع نجمع الاشكال ثلاث ونصل الى النتيجة. الطريقة الاخرى هي طريقة القياس الاستثنائي. اذا اردنا ان نحل المطلوب بطريقة القياس الاستثنائي نتبع هذه الخطوات اللي هو عبارة اذا عن ثلاث خطوات. الخطوة الاولى واحنا كانت تتذكر في القياس الاستثنائي قلنا القضية لازم القياس الاستثنائي عبارة عن قضية سرقية وقضية أخرى حملية باعتبار أن القياس الاستثنائي شنو قلنا؟ أن النتيجة مذكورة إما بعينها أو بنقيضها في المقدمة وقلنا لا بد أن تكون إحدى المقدمات شنو؟ قضية شرقية ونستثني أحد الطرفين. قلنا إذا استثنينا عين المقدم ننتج لنا ماذا؟ عين الثاني لأنه فعل يكون بينهما المقدم يكون ملزوم ولازمه الثاني. إذا بحقق الملزوم تحقق اللازم منه ليس العكس. وليس العكس بمعنى انه اذا استثنينا عين التالي لا يلزم منه ان يتحقق العين المقدم، لكن اذا استثنينا نقيض التالي لازم منه نقيض المقدم. وليس العكس كذلك، يعني اذا استثنينا نقيض المقدم لا يلزم منه نقيض التالي. نقول اذا اردنا ان نصل الى المطلوب عن طريق القياس الاستثنائي تتبع الطرق التالية. الطريق الاول هو ان نبحث عن كل منزومات خبير، نبحث عن كل منزومات المطلوب تعال كل منزومة فنجعل تاني إيه؟ نجعل المطلوب تاني وذاك المنزوم مقدم، نبحث عن منزومات او نبحث عن لوازم اللازم إليه، من يجعل هو مقدم ولازمه ثاني له. يدركون؟ ثم نبحث عن ملزومات نقيضة. النقيض شنو ملزومة؟ لأنه إذا اتفقنا إلى النقيض يجوز شنو؟ الملزوم النقيض اللي هو نقيض العين. عين الأول. ثم نبحث عن ملزومات النقيض، ثم عن لوازم النقيض كذلك. نعم هالصورة. نبحث عن لوازم ملزومة، ونبحث عن ملزوم نقيضة، ونبحث عن لوازم نقيض. اين نحن نقول ثم بعد ذلك هذا كله في الكلام في القضية الشافية المستطيلة الاستثنائي وهكذا نبحث عن كل ما يعارض النقيض. نقيضة مش يعارض النقيض، كل ما يعارض نقيضة صدقا وكذبا او صدقا فقط او كذبا فقط. المفصل راح. هذا المفصل. هل يعني يكون مفصل حقيقيا؟ لو تسوت الناس. ما يعانس نقيضه تسوت الناس. أو صدقا فقط ما يعانس هو مرعب جدا. أو كذبا فقط وهي مانعة القلوب. ثم نؤلف من البحث الأول اللي هو قضايا تقييم التفصيل. اللي هو عبارة عن كما قلنا ملزومة ولازم ونقيض. وملزوم نقيضه ولازم نقيضه. هذا في الصف الاول يجي لنا في الشافية المتصلة. يعني الشافية المتصلة نؤلف الى الصف الاول قضايا متصلة باعتبار اننا لازم ملزوم احنا نطلبها لازم وملزوم. اذا ألفناهم نتفق خلينا نفس كلمة استثنائي وراح نألف قضايا متصلة نتفق. اذا استثنينا عين المقدم استثنينا عين الثاني، إذا استثنينا نقيض التالي فتجلى نقيض المقدم، وهكذا بحسب النتائج السابقة. يعني المهم تألف منهم قياس استثنائي ينتج لنا المطلوب. معرفة السابق هناك قياس اقتراني بعملية التحليل، قياس اقتراني ينتج لنا هناك قياس استثنائي تارة استثنائي اتصالي إذا كان بحسب اللازم والملزوم ونقيض الملزوم وملزوم النقيض ولازم النقيض ينتج لنا ترتيب مقدم يستثنى عين المقدم ينتج لنا عين التالي، عين النقيض التالي ينتج لنا عين المقدم بحسب ينتج لنا نتيجه بحسب القياس الاستثنائي الاتصالي. قول ان القياس الاستثنائي الاتصالي ترتيب مقدم بحسب الاستثناء الشرطيه والخطيه نستثني فيها احد الطرفين ينتج لنا نتيجه بحسب القياس الاستثنائي الاتصالي. بعد فطور هذه النتيجه ننتقل من المعلومات الى المشكله الخارجيه. خلاصه الكلام انه كسب المقدمات كسب المقدمات اما تقوم بعمليه التحليل طريقه التحليل بقياس الثاني بقياس الثاني الحملي او الشكل او بالقياس الاستثنائي الاتصالي او الاتصالي. يعني نفكك هذه القضيه النقطة الأول نفصل أو نفكك القضية الحملية أو الشرطية ونحمل أو لا نحمل نتصل أو نوصل أو نوصل بحسب الرأي تتصور عندنا مجموعة قضايا نصل بها بالتالي النتيجة ننتقل بها من المعلومات إلى المجهولات وهي النتيجة. وقلنا هذا الأمر كل الأحداث يحصل في داخل العقل من دون أن ماذا؟ من دون أن نشعر بذلك، وإلا يلزم أن نشعر بذلك. استغرقنا هذا اليوم الثاني حتى نبين فيه هذا المثل، والا نحتاج الى تنبيه لكم فيه مثل هذا المعلومات ومثل هذه القضيه الكلام في الكلى والكلى والكلى وغيرها من المعلومات. خاتمه من مراحل القياس المضمار ايضا أما في أكثر كمالنا وإدارتنا من تحمل الأسسة وبرنامج أرضها، ولكن على الغالب لا نستجيب للقياس المنطقية في الإسلام. سألت من توقيع رسل إلى نتيجة، رسل إلى مطلوبنا، لكن من دون أن نطلق قياسا وقد نخذ المقدمات أو النتيجة احتمالا على وضوحها ثم أن تتبعي على نحن إلى الآن. هذا سائل مخاطر الذكي لا يستهل أن يبين له نتيجة أو يبين له انطباع أو يبين له انطباع أي بخطرة منه، كما أنه قد نذكر النتيجة تغييرا قبل المقدمة أو مخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات ولذا يصعب علينا احيانا ان نرد تماما في المقدوره قياسا كاملا. والقياس الذي تحدث منه النتيجه او احدى المقدمات يسمى القياس المضمون. يعني القياس المضمون يشمل هدف من القياس المضمون، هدف من القياس المضمون، النتيجه فلا تسمى مضمون. وما حدث استغلاله فقط يسمى ضمير، كما اذا قلت هذا انسان لانه ناطق ومن كده لحظة يقول ناطق هو لحظة واسمه هو هذا ناطق صغر وكل ناطق الانسان صغر لما تجد هذا انسان حدثة من كده وقدمت كذلك النتيجة. فهي يتم القياس للقياس الهمنة وايضا نسميه القياس الضمنية. لقد تقول هذا انسان النتيجة تقبلها لان كل ناطق انسان هي الكبرى محلوفة الصغرى فتحلل الصغرى محلوفة النتيجة نخلي القياس الهمنة. فقد تقول هذا ناطق وهي الصغرى لان كل ناطق الايمان هي الكبرى لاحظت النتيجه وتكفي بالمقدمه تكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجه لانها معلوله اقف على ذلك على مر عمر الان تكفي المقدمات بالتحديد. القياس المضمار لان قلتنا كبرى او كبرى او نتيجه القياس الضمير في خفيف الكبر، يعني هذه الكلمة عنها الكلمة في الكبر. إذا حدثنا نسمي القياس الضمير نسمي القياس الضمير، لا إذا حدثنا الكبر وإن في جوال الكبر نسمي القياس الضمير. القياس الضمير أعمل القياس الضمير يشمل إذا حدثنا الكبر والكبر والنتيجة والقياس الضمير فقط وقلنا ان الابلاغ الثلاثه الاخيره هنا هي الظاهره والدائره والرابعه. لقد طبقنا هذا يعني لما يتحرك من المعلوم الذي يتحرك لما يتحرك بيئة كل معلومة خرجة إما لما يتحرك من المعلومة الذي يتحرك ما نبيه يعني يكون حتى لك ما على بيئة مدعم وبيئة جيئة لا بينما يقال هذا لا بل في داخل المعلومات داخل المعلومات الدائرة يعني أن تدور وتبحث في داخل المعلومات أن بين المجموع المعلومات حركة دائرة هذا هو فيه في نفس التعريف حركة العقل بين المعلوم والمجهول يعني عندنا مجهول وعندنا معلوم الحركة بينهما حركة العقل بينهما قال لها يعني حركة العقل بين الذين المعلومة حركة العقل بين المعلومات وقلها حركة العقل من المعلوم من المجهول وقلها يعني حركة العقل من المعلوم للمجهول لهاية التجارة معلومة إلى المجهول هاية التجارة النتيجة وقد طبقنا هذه الأدوار على دخل التعريف في آخر الجزء الأول والآن أن النقص الذي نطبق في هذه الأدوار على تسمى المعلومة التطبيقية بعد ما تكبر من درس أنواع السواد النقص في تلك الأدوار الخمسة من واضح أولا مواجهة المشكلة ولا شك ان هذا الدور لازم لمن يفكر لكتب المقدمات لتحصيل امر الاصل لا يدع انك تذكره بشيء ما لم يواجهه لتحصيل امر مجهول لانه لو لم يكن عنده امر مجهول مشكور فلن تفت اليه ويواجهه فيقع في حيره من الجهل به لما يفكر في طريق الى حل لا يرجع حتى يفنى عن كتب ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه هذا يعني معرفة نوع المشكل انما هو يريد تأكيد عقلي ليه ولا اقول اي جهل في هذا التفصيل ولا حلزينة ولا حلزينة في خلقنا على معرفة النوع المشكل وانا قال انا من معرفة النوع الجين ان يعرف ان يعرف من جهة الهيئة انه قضية حمية ايش اقول انا بس العلم الفصل المعرفة ان يجب اي ثانية معرفة العلم الفصل المعرفة ان يجب اي ثانية ثم يعرف من جهة المادة انه يناس اي علم المعارف مادته يعني مقاداته مثل أخذ أي علم المعارف أو أي قواعد النظريات ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير ولا قبل ما هو إشارة فكر كما يفكر حتى يتوجه للخالات الموجودة في ذكره إلى العلم ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل فتحصيل المقدمات وإلا ما وقف في مكانه وارتكب لبحر من المعلومات لا تفيده إلا جهلا فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال الى معلوماته بدلا عن ان يوازنها ويحل بها المشكل فلذا كان هذا الدور لا بد من التفكير وهو ايضا من مقدمات التفكير لا منه مفتوح ثالثا حركة العقل من المشكل الى المعلومات وهذا اول ادوار الفكر حركة ذاته فان الانسان ومعرفة نوعه يسدع فكره الى طريق حله يعني ينتقل من المجهول الى المعلوم فيرجع الى المعلومات التي استجنها عنده حتى يشوف موجودة في الفكرة او جيل ولا كان موجودة خب يستجنها عنه ليفتح على ان ترى منها ما يساعده على الحل فهذا ينتج على الرجوع الى المعلومات هو حركة العقل وحركة من العقل وانتقال من المجهول الى المعلوم المعلوم